بعد عمري وحالي لا تغلى وانت غالي ندري والله وجرالي من نظرتك متفيك قلبي شافك من عيوني وصار حبي لك جنوني يا ضياء عمري وكوني أمنية عمري أجيك يا بعد عمري وحالي لا تغلى وانت غالي مدري والله وجرالي من نظرتك متفيك قلبي شافك من عيوني وصار حبي لك جنوني عمري وكوني أمنية عمري